الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي بلغنا العشر بغروب شمس الأربعاء النهاردة يا إخواني ومع صلاة المغرب هذه الليلة يعني ليلة الخميس يبقى كده بدأت أفضل أيام الدنيا عند الله ربنا بلغنا عشر ذي الحجة بفضله وكرمه اللهم لك الحمد نحن الآن في ليلة من الليالي التي أقسم الله بها في القرآن حينما قال وليال عشر الحمد لله إخواني نحن الآن في الأيام التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر نحن الآن في الأيام التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنه الحسنة فيها بسبعمائة ضعف يعني صفحة القرآن بأكثر من ختمة قرآن وختمة القرآن بسبعمائة ختمة قرآن نحن الآن في الأيام التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء عايزين نخرج بأنفسنا وأموالنا في العبادة والصلاة والصيام وتلاوة القرآن وذكر الله ليلا ونهارا لعل الله يتقبل منا جهادنا في عبادته يلا يا إخواني أبشروا افرحوا الناس في أول رمضان بتقلب الدنيا رسائل واتصالات ومن خلال الفيس ورسائل المحمول ومن خلال جميع مواقع التواصل الاجتماعي بتقلب الدنيا من الفرح إن رمضان دخل هذه الأيام أفضل من رمضان هذه الأيام أفضل عند الله من رمضان هذه الأيام ما فيش حاجة في رمضان مش موجودة في عشر ذي الحجة العتق من النار أكتر يوم بيعتق فيه من النار أكتر من رمضان هو أصلا يوم عرفات في عشر ذي الحجة المغفرة في عشر ذي الحجة زي رمضان العفو في عشر ذي الحجة زي رمضان إجابة الدعاء في عشر ذي الحجة زي رمضان يبقى ليه بنعمل احتفالات في رمضان ولا نفعلها في عشر ذي الحجة الواحد استشعر الوقت فعلا قد إيه يعني القلب كان المفروض من أول نهاية رمضان يبدأ يقول اللهم بلغنا العشر ازاي نستقبل العشر انشروا هذا الموسم وانشروا المباركة وانشروا البشرة وانشروا الفرحة بين الناس على كل صفحات الفيسبوك بتاعتكم على كل جروبات الواتس بتاعتكم على كل رسائل المحمول بتاعتكم على كل وسيلة ممكن توصلوا بها للناس عرفوا الناس الفرحة اللي احنا فيها والفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى من بيه علينا لعل الله يمن علينا ونعبده في هذه الايام وتصبح خير ايام مرت علينا في حياتنا الف مبروك الف مبروك شدوا حيلكم ما تضيعوش لحظة يا جماعة في عمل صالح واحد وليس أعظم الأعمال في يوم واحد وليس هو أعظم الأيام بيكفر ذنوب سنتين أمال باقي الأعمال وباقي الأيام تعمل إيه ربنا يسددكم ربنا يفتح علينا جميعا يا رب في هذه الأيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.